منهم خيفة وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إنها شيء عجيب إنه حميد مجيد فلما إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا أعرض عنه ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضيق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها إن موعدهم الصبح